تفسير الآية 36 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي وسبب هلاكهم أنهم قد حذرهم وخوفهم رسولهم الكريم عذابنا الشديد، فقابلوا ذلك بالشك والتكذيب والجدال بصورة فيها استكبار واستهزاء وعناد في هذه الإنذارات والتحذيرات الكثيرة المتكررة المتنوعة والتي لا تبقي لهم أي عذر.